لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في وجوب إظهار العلم، لا سيما إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، يعني لا سيما إذا انتشر مذهب الرافضة، لأن الذين يلعنون الأوائل هم هؤلاء الرافضة. انقرض من كانوا يلعنون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنابر في زمن الأمويين، ولم يبق إلا من يلعن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة جميعا في مذهب هؤلاء الضالين المبتدعين من الروافض. قال: فلما ألحوا في طلب الرد لهذا الضلال المبين، هو الكتاب الذي ألفه أحد الروافض وقدمه إلى الملك التثري، قال: فلما ألحوا في طلب الرد لهذا الضلال المبين، ذاكرين أن في الإعراض عن ذلك خذلان للمؤمنين. يعني أول ما يقع في نفس العالم والداعي أن يعرض عن هؤلاء المبتدعين، لكن يعني ابن تيمية كأنه أراد أن يعرض، فحفزه هؤلاء بأنهم قالوا أن الإعراض عن ذلك خذلان للمؤمنين، لأن الشبهة قوية عند الملوك وأصحاب الوجوه أصحاب الأمر والنهي، فترتب على ذلك فساد عظيم. فمسألة أن يرد تفصيلا على أهل البدع والضلال أم أن يعرض عنهم على حسب الأحوال المختلفة. يقول: وظن أهل الطغيان فإن ذاكرين أن في الإعراض عن ذلك خذلان للمؤمنين، وظن أهل الطغيان نوعا من العجز عن رد هذا البهتان. يعني بيقولوا له ان هيفتكرهم ان احنا عاجزين عن الرد، فيكون ذلك قوة لشوكتهم. قال: فكتبت ما يسره الله من البيان وفاء بما اخذه الله من الميثاق على اهل العلم والايمان، وقياما بالقسط وشهادة لله، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الشاهد من الآية: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وأيضا خاتمتها: وإن تلو أو تعرضوا عن الشهادة. إن تلو لي اللسان حيث يفهم خلاف الحق في الشهادة، أو تعرضوا فلا تذهبوا للشهادة أصلا فيضيع حق المشهود له في هذه الحالة، فقد توعد الله بأنه سوف يفعل، أنه سبحانه وتعالى خبير بما يعملون وسوف يعاقب من أعرض عن إظهار الحق. قال: واللي هو تغيير الشهادة، والإعراض هو كتمانها، والله تعالى قد أمر بالصدق والبيان ونهى عن الكذب والكتمان فيما يحتاج إلى معرفته وإظهاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك له. بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذما محقت بركة بيعهما. الحديث في البخاري، جابوا كشاهد يعني أن البيان والصدق كلاهما واجب إذا كان هذا في البيع فهو أولى ولوما في أمور الدين، فلا بد من الصدق ولا بد من البيان. ودي كلها تنطبق على كل أوقات تضمحل فيها معالم الشريعة ويحصل فيها اضطراب بين الناس، فيجب على أهل العلم أن يبينوا وأن يصدقوا فيما يبينون. قال: لا سيما الكتمان إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، كما في الأثر: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد. ومن أعظم الشهادات ما جعل الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء عليه، حيث قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني أمر الدين الذي به الشهادة أعظم، الذي يشهد به أهل الإيمان الأنبياء، فلا بد أن يكونوا قد قاموا بهذه الشهادة بالحق، فهذا أعظم من أمر البيع. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ما قاموا بالشهادة إلا مع البيان والإبلاغ، إبلاغ الحق للناس. والمعنى عند الجمهور أن الله سماه المسلمين من قبل نزول القرآن وفي القرآن. وقال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وقال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الحديث حديث جابر: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على ككاتم ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عند ظهور البدع لا بد من أن يتكلم العلماء، ليس كما يزعم طائفة ممن ترأسوا بجهل وعندهم ميل للبدع يقول: لا تفتحوا هذه القضايا، إنها خلافات سياسية قديمة، ولا بد من الإمساك عنها، مع أنهم يتركون المجال لأهل البدع من الروافض خصوصا في نشر بدعهم. والحقيقة التي لا بد منها، التي لا بد أن تبين، أن هؤلاء ينتفعون أعظم الانتفاع من مسألة التقارب المزعوم بين هذه المذاهب وأنها خلافات سياسية. نقول: هناك جزء من الخلافات مع الشيعة متعلق، بل هو الأصل في ذلك، ليس قضية النزاع الذي وقع بين الصحابة، قضية الإمامة نفسها قضية من أعظم الأمور أهمية. شكل الدولة المسلمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصبح جزءا من عقيدة أهل الإسلام، وهو أن أول الخلفاء أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن أهل البيت على ذلك يقرون يعني منزلة هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لا كما يصورهم هؤلاء الروافض أنهم أعداء لهذه الأمة. لذلك كان لابد من معرفة هذا الأمر الذي أجمع عليه الصحابة، صار جزءا من الإيمان بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام، وجزء من الإيمان باليوم الآخر، فبيان ذلك فرض. ليه بنقول جزء من الإيمان باليوم بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين فضائل الصحابة في سنته، كما أن القرآن بين ذلك، فهو إيمان بالكتاب الكتب والرسل. والإيمان باليوم الآخر لأن هؤلاء الصحابة مشهود لهم بالجنة، فمن جعلهم من أهل النار وجعل طريقتهم طريقة أهل النار كان ذلك في حقيقة الأمر تكذيبا للكتاب، فتكذيبا فيما ذكر في الإيمان باليوم الآخر. لذلك نقول قد صار ذلك مرتبطا بأصول الإيمان، كما أن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، فلذلك المؤمن يزداد إيمانه بمعرفة ما ورد في الشرع من هذا الباب. قال: وذلك أن أول هذه الأمة، الحديث فيه ضعف، نعم، حديث جابر ده اللي هو بسمياء أثار يقول كما في الأثر، فده إشارة إلى ضعفه. حديث رواه ابن ماجه عن جابر مرفوعا بإسناد ضعيف. قال: وذلك أن أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا، فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين. هذا من أهم الأمور. الغرب في صراعه مع الإسلام دائما يبحث عمن يطعنون في هذه الأمة، في أول هذه الأمة، وذلك أن الطعن فيهم سوف يهدم ما ثبت به الدين. لذلك نجدهم يبحثون عمن يطعن في القرآن، فوردوا غولتهم في غولاة الرافضة، وعمن يطعنون في السنة فالروافض كذلك يطعنون في السنة، وكثير جدا من شبهات العلمانيين والليبراليين والملحدين أخذوها من الروافض، وهي شبهات باطلة لأنها تقوم على أكاذيب. ووجدوا من يطعن في وهم يحتاجون إلى من يطعن في الفهم لما جاء به الكتاب والسنة، فوجدوا عند الرافضة الخرافات كما يريدون ويحبون أن تنتشر في الأمة الإسلامية. إذا نظرت إلى هذا علمت لماذا يحصل دائما التحالف بين أعداء الأمة وبين هؤلاء الرافض في كل مكان نزلوا فيه، في أفغانستان، في العراق، في سوريا، كل مكان ينزلون فيه يحصل هذا الأمر، لأن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم طعن في الدين موجب للإعراض عما جاءت به النبي، عما بعث الله به النبي. يقول: وهذا كان مقصود أول، وهذا كان مقصود أول من أظهر بدعة التشيع، أول من أظهر بدعة التشيع، فإنما كان قصده الصد عن سبيل الله وإبطال ما جاءت به الرسل عن الله، ولهذا كانوا يظهرون ذلك بحسب ضعف الملة، فظهر في الملاحدة حقيقة هذه البدع المضلة، ظهر في الملاحدة حقيقة هذه البدع المضلة. الإلحاد اللي بيتكلم ابن تيمية مش الاصطلاح بتاعنا، لكن مقصود به المائلين ميلا شديدا عن الحق، الإلحاد الميل الشديد عن الحق، الاصطلاح بتاع ابن تيمية يعني الإلحاد في زماننا هو الايه، انكار وجود الله. هو ما بيتكلمش على دول، يتكلم على ما هو أوسع من ذلك. اللحد، إيه اللحد؟ الميل في الارض في حفر القبر، يحفر يحفر وبعدين يروح جاي عامل من تحت في اتجاه شق، مش شق كده، بيحفر حرف ال يعني، ماشي كده وبعدين يروح جاي مايل وحفر كده. فاصبح هذا معنى الالحاد في الاصطلاح القديم، غير الالحاد اللي موجود عندنا دلوقتي. الاصطلاح بتاعه هو منكر ورود الله. إن الذين يلحدون في آيات الله لا يخفون علينا، مشركين عباد الأوثان، بيقر بوجود الله بس بيلحدوا في إيه؟ في آيات الله، يقولوا عليها إيه؟ يقولوا عليها شعر، كهانة، سحر. يعني بيقول أصلا الأمة لما تضعف دينيا تظهر البدعة دي. البدعة دي حقيقتها إيه؟ في الحقيقة إنكار دين الإسلام. الرافضة ده في الأصل كده ده دين تاني، بس هم لبسوا على الناس. فالملحدين الملحدين اللي هم بره دين الإسلام هم اللي تعرفت حقيقة ما يريدون لما إيه، لما بيتعرف يعني بيظهروا كلامهم حول الحلول والاتحاد ونحو ذلك، وإنكار وجود الرسالة والنبوة، يجعلوها حاجات. الفلاسفة دول، الملاحدة دول، بتظهر فيهم حقيقة البدعة دي. يعني ايه بتظهر فيهم؟ هم بيسمحوا بظهور هذا. لما الرافضة بيظهروا التانيين دول بيطلعوا ويقوموا يجهروا باللي هم عايزين يقولوه، زي الناس اللي بتطعن النهاردة في البخاري ومسلم. هم قصدهم الطعن في الوحي كاملا، مش هيقدروا يقولوا طالما المسلمين عندهم ايه، في قوة في الدين، الملة لسه قوية، يجي يطعن في القرآن يقولوا له ده الله يخرب بيتك انت راجل كافر مجرم، يجي يطعن في السنة يقولوا ضل مبتدع تستحق العقوبة. هو يبدأ بالطعن في ايه، في السنة، في الصحابة، يشتم الصحابة. لو هو قويت هذه البدع وضعفت الملة، يوم يطلع اللي عنده في الحقيقة، يطلع بقى اللي كان موجود، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، خذ الدفة يا هذه والعبي وغني أهذا ليك واطربي، قد مضى زمان ذاك النبي، نبي بني يعربي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي. يطلعوا إمتى الكلام ده؟ في دولة إيه؟ الفاطميين، لما لما لما السنة ضعفت وأهل السنة ضعفهم، فهم كل شوية يجربوا ويطلعوا واحد يشوفوا يعمل ايه. حقيقتهم ما يريدون هو هدم الدين، ولذلك يظهرون بقوة مع هؤلاء. ظهر في الملاحدة حقيقة هذه البدع المضلة، اللي خلعوا الحجر الأسود من مكانه. يظهروا ايه دول؟ يظهروا الرفض، وحقيقتهم الكفر المحض. يقول: لكن راجع كثير منها على من ليس من المنافقين الملحدين، لنوع من الشبهة والجهالة المخلوطة بهوى، فقبل معه الضلالة، وهذا أصل كل باطل. سبحان الله، الكلام ده مهم جدا. هم يعني كانوا في فهم بقى حقيقة الفرقة دي، هم مش كلهم واصلين لدرجة عبد الله بن سبأ اللي عايز يهدم دين الإسلام. بيقول إن راج كثير من هذه الضلالات في بداية التشيع. هو من أول من أظهر التشيع؟ عبد الله بن سبأ، وأظهرها بالدرجات المختلفة. يعني أظهرها بالدرجة التعليه علي بن أبي طالب، ودول اللي علي نفسه هو اللي حرقهم، وأظهرها بطريقة الادعاء بطلان خلافة أبي بكر وعمر، واللي أظهرها بطريقة انه هو اي تفضيل علي على ابي بكر وعمر. فالانواع دي ظهرت، وقد واجهها علي نفسه ورد عليهم ردا بليغا بالعقوبات. لكن ده مقصود حقيقي كان كما ذكرنا هدم هذا الدين، زي ما بولس هدم النصرانية بنشر تأليه المسيح فيها. فهم عايزين يعملوا ايه؟ يعملوا هدم هذا الدين بنشر تأليه علي رضي الله عنه او بالقول بالغلو في ائمه اهل البيت مش هيقول عليهم الهه يخففوا شويه. فبيقول الامر ده الشبهات نفسها راجت على كثير ممن ليس منافقا ملحدا. يبقى الطائفه دي هتشمل غلاء وهتشمل ناس يعني راجت عليهم الايه الضلالات. ليه؟ ها اشتبه عليهم، بس هم يستحقوا الذم عشان هم ايه عندهم جهالة مخلوطة بايه بهوى. فالشبهات دي راجت عندهم لشبه نوع من الشبهة والجهالة المخلوطة بهوى، فقبل معه الضلالة. صح، تقصير في طلب العلم، تقصير في طلب الحجة، وتقصير في تخليص النية لله. عنده هوى فبيتبع مع الجهل الاثنين. يقول فقبل معه الضلالة، فهذا أصل كل باطل. قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال ده الجهل، والغواية الهوى، غوى إرادة فاسدة، والضلال عنده جهل مش فاهم عشان كده بيضل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى لابد إن احنا نلتزم بالوحي المنزل. يقول فنزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن الضلال والغي. والضلال عدم العلم، والغي اتباع الهوى، كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلوم غاو والجهول ضال إلا من تاب الله عليه. وهذه صفة اليهود والنصارى المغضوب عليهم أصحاب الغي، والجهال أصحاب الضلال. واليهود أخص بالغضب لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم من الغل والحسد وحب الرياسة والتسلط على خلق الله، كان هو اللي دفعهم للكفر. أما النصارى فإيه؟ فجهل وضلال، لا يعرفون الحق. وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة، فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. يتبعون إلا الظن تبع إيه دي؟ الجهل ولا الجهل؟ وما تهوى الأنفس زي الهوى. هم الآيات دي كلها بتتكلم على قوة علمية وقوة إيه؟ إرادية. القوة العلمية المبصرة، والقوة الإرادية المحركة. عكس القوة العلمية الضلال والجهل، عكس القوة الإرادية المحركة الغي والهوى. كل دي ألفاظ استخدمة المشركين. ربنا قال إن يتبعون عن ربنا قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وأهل البدع لهم نصيب من ذلك، وإن لم يلزم أنهم يكونوا إيه مشركين، لكن هم متبعين للظن. متبعين للظن، بيعملوا على الخرافات على الاحاديث الباطله، وما عندهمش علم يميزون السنه والبدعه، وعلى فهم باطل للايات، ويظنون ذلك هو الحق. وما تهوى الانفس، الهوى النفس بقى يروح جاي مزود الموضوع بقى فرصه علشان ياخذوا من اهل السنه ما يعني يريدون بظلمهم وعدوانهم. يقول ففيهم جهل وظلم لا سيما الرافضة، فإنهم أعظم ذوي الأهواء جهلا وظلما. صدق والله. طبعا الخوارج يشاركونهم في ذلك، عندهم جهل وظلم، عندهم جهل وغي، ضلال وغي. قال بس الرافضة أعظم. يعادون خيار أولياء الله تعالى بعد النبيين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان الله. ويوالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى والمشركين وأصناف الملحدين كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم من الضالين. يعني أنت تشوف عقيدة الشيعة في العلويين إيه؟ يكفروهم. وبفرنا اليهود والنصارى يكفروهم ويتحالفون معهم ضد مين؟ ضد أهل السنة. لما جت الحروب الصليبية كان الرافضة أعوان للصليبيين في مصر خصوصا، في الشام كانوا أقل شوية، في مصر خصوصا كانوا إيه؟ كانوا أشد، مش مشكلة، كانوا أشد يعني معاونة للنصارى. كان سبب زوال دولة الفاطميين هي القضية دي، إن الوزير بتاعهم تراسل مع الصليبيين ليحتلوا البلاد، والملك اللي هو ملكهم العاضد آخر من تسمى بالخلافة منهم أرسل لنور الدين محمود خصلات من شعر نسائه بيقول له يعني أنا هضيع أنا ونسائي أغيثنا. لما اكتشف إن مين اللي بيخونه، الوزير بتاعه شاور الرافضي، كلهم رافض وباطنية، فجه صلاح نور الدين أرسل صلاح الدين وأسد الدين شريكوه وحرروا مصر وقتلوا شاور ده ومنعوا دخول إيه؟ دخول الصليبيين لدمياط اللي كانت على وشك السقوط. فهم أديك شايفها في زماننا إحنا بقى، إيران وحزب الله وغيرهم يوالون مين؟ الكفار والمنافقين اليهود والنصارى والمشركين وأصناف الملحدين كالنصيرية والإسماعيلية، من بكفروهم بس هو يوالوهم ويعادوا مين؟ يعادوا أهل السنة وغيرهم من الضالين. فتجدهم أو كثيرا منهم إذا اختصم خصمان في ربهم من المؤمنين والكفار، واختلف الناس فيما جاءت به الأنبياء، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، سواء كان الاختلاف بقول أو عمل، كالحروب التي بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركين، تجدهم يعاونون المشركين وأهل الكتاب على المسلمين أهل القرآن، كما قد جربه الناس منهم غير مرة في مثل إعانتهم للمشركين من الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير ذلك أيام التتار. كانوا هم الأعوان للتتار، في كل معركة يفتحوا للتتار الأبواب، في العراق فتحوا الأمريكان النصارى والملحدين الذين لا ملة لهم الأبواب، في أفغانستان فتحوا للتحالفات الغربية الكافرة الأبواب، وأفتوا بتحريم قتال الأمريكان في العراق. رامسفيلد في كتاب بتاعه الجديد، ولكن هذا يعني مش أقول خبر كافر نقبله يعني عشان هو قاله، لا بس لأنه احنا لقينا أثره في الأرض، بيقول ان احنا دفعنا ثمن فتوى السيستاني بعدم جواز المقاومة وعدم جواز قتال أمريكا القوات الغازية بمئتين مليون دولار. ها؟ 200 مليون دولار بيقول موافق اشتراها، والذي لا شك فيه ان هم الشيعة. بس الموضوع ما كانش بس مقابل كده، كان مقابل تاني ان هو ايه؟ ان هم يسلموهم العراق. ها؟ عشان ياخد اللي هو دلوقتي. موافقة برارها قال لا يجوز قتالهم ليه؟ لا يجوز قتالهم، ما فيش مهدي. صاحب الوقت عين جيم ما ظهرش. عنجيم يعني ايه؟ عجل الله فرجه، اللي هو داخل السرداب. ما مش هنقول مكتبه زمان صاد صلى الله عليه وسلم ورد رضي الله عنه، فهو بيكتبه ايه؟ الامام اللي هو عنجيم عجل الله فرجه. فهم اصلا بيعتقدوا افتهم بكده، والتانيين مقلدين ما يعرفوش حاجة. فالمهم افتوا بتحريم قتال الامريكان، وفي مقابل ذلك استلموا العراق بعد ذلك، وتقال ان الشيعة اكتر من اهل السنة في النسبة، فهيكون لهم النسبة في الانتخابات وبرا، والكلام ده كلام باطل قطعا، ان نسبتهم في العراق اقل من 30% من اهل سكان العراق، 70% اتقلبت النسبة ل60 و40، عشان كده عايزين عندنا يلغوا الهوية، خانة الهوية البطاقة، تخلي الموضوع ايه بعد كده لما يجي يحسب هيقول لك لا دول نصارى دول 60% وخلاص انت حر بقى، اثبت بقى انهم 60% ده كانوا احنا قدام، والحاجات العالميه موجوده والاحصاءات بتاعتنا موجوده، يمثلهم 4-5% وهم بيقولوا كان 20%. فلما تبقى الحكاية تبوظ أكثر بقى مع ضعف الدين يخلوهم كام؟ يخلوهم 60% وهم أصحاب البلد بقى فعلا. وده اللي حصل في العراق حقيقة مع الشيعة. قال: وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك في وقائع متعددة من أعظم الحوادث التي كانت في الإسلام في 104 الرابعة بتاعت الصليبيين والسابعة اللي بتاعت الايه التتار. فإنه لما قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام وقتل من المسلمين ما لا يحصيه عدد إلا رب الأنام، كانوا من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعاونة للكافرين، وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. يعني هم حمير اليهود في الطعن في الدين. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.